يقول السائل: يا شيخنا، ما حكم من باشر امرأته في نهار رمضان وأنزل دون الجماع؟ الحمد لله، يرى بعض أهل العلم أن عليه القضاء والكفارة، شأنه شأن الجماع، والذي يظهر أن عليه القضاء والتوبة دون الكفارة، الذي يظهر أن عليه القضاء والتوبة النصوح دون الكفارة، لأن الكفارة فيها نص، لأن الجماع، لأن سبب الكفارة هو الجماع بنص حديث الرجل سلمة ابن الصخر البياضي بقوله: جامعت امرأتي في رمضان. أما ما دون ذلك من المباشرة التي تفضي إلى الإمناء أو الإمذاء ونحو ذلك، فهذه لا شك أنه يأثم ويجب عليه أن يحذر، ولكن لا تلزمه الكفارة على الصحيح. وبالمناسبة ننبه على شيء، واحد يسأل سؤال غريب، يعني من سافر هو وزوجته فقط من أجل أن يفطر من أجل الجماع، هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون أصلا ليس لهما حق الفطر، لأن الراجح من أهل العلم، من أقوال أهل العلم، أن سفر المعصية لا يبيح الفطر ولا القصر ولا قصر الصلاة، فيجب البعد عن ذلك. نعم، تفضل.